في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. أبي السبعة الشهب التي قيل إنها منفذة الأقدار في العرب والعجم، فإن كنت ما سميتهم فنباهة كفتني فيهم أن أعرفهم باسمي. فيا معشر البيض اليماني تسألي بنيه طعاما إن سغبت إلى اللحم، فكل وليد منهم ومجرب لنا خلف من ذلك السيد السطمي. مغافرهم تيجانهم وحباهم حمائلهم، والفرع ينمي إلى الجذم. مناجيد لباسون كل مفاضة كأن غديرا فاض منها على الجسم، كأنهم فيها أسود خفية ولكن على أكتادها حلل الرقم. قماتا إذا الأعراف كانت أعنة فمغنيهم حسن الثبات عن الحزم. يطيلون أرواق الجياد وطالما ثنوهن عضبا غير روق ولا جم. إذا ملأتهن القنا جبرية وغيضا فأوقعن الحفيظة باللجم، ورفتن مجدول الشكيم كأنما أشرنا إلى ذاو من النبت بالأزم. فوارس حرب يصبح المسك مازجا به الركض نقعا في أنوفهم الشم. فهذا وقد كان الشريف أبوهم أمير المعاني فارس النثر والنظم. إذا قيل نسك فالخليل بن آزر، وإن قيل فهم فالخليل أخو الفهم. أقامت بيوت الشعر تحكم بعده بناء المراثي وهي صور إلى الهدم. نعيناه حتى للغزالة والسها، فكل تمنى لو فداه من الحتم. وما كلفة البدر المنير قديمة، ولكنها في وجهه أثر اللدم. فيا مزمع التوديع إن تمس نائيا فإنك دان في التخيل والوهم. كأنك لم تجرر قناة ولم تجر فتاة ولم تجبر أميرا على حكمي. ووجهك لم يسفر ونارك لم تنر ورمحك لم يعتر وكفك لم تهمي. تقرب جبريل بروحك صاعدا إلى العرش يهديها لجدك والأم. فدونك مختوم الرحيق فإنما لتشرب منه كان يحفظ بالختم. ولا تنسني في الحشر والحوض، حوله عصائب شتى بين غر إلى بهم. لعلك في يوم القيامة ذاكري فتسأل ربي أن يخفف من إثمي. حتى